الحمد لله. من أجل الشهادة والوظيفة فقط ترمى البنت في التهلكة في دراسة مختلطة والشباب من حولها والتحرشات قائمة، وتركب وسيلة نقل عامة إلى هناك بالتحرشات أيضا، وتمانع في قضية الحجاب والخمار والنقاب. من أجل ماذا؟ أنقذوا دينها قبل أي مغنم دنيوي ربما يشقيها ولا يسعدها.